يقول: من اشترى سلعة نقدا ليبيعها بأكثر مما اشتراها به دينا، وقد يصل الربح إلى 30% على شخص ما قد اتفق معه مسبقا على شراء السلعة، وقد حدد ثمنها واتفق عليه، وقد شريت تلك السلعة خصيصا لبيعها على المشتري الآخر الذي لم يكن معه ثمنها ليشتريها هو مباشرة، ويكون البيع عليه أقساطا أو دينا، مع العلم أن الربح قد عرف مسبقا قبل الشراء الأول، فهل هذا البيع جائز شرعا أم محرم؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك مسلكه، وبعد. الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وقد بين عليه أفضل الصلاة والتسليم البيان الشافي، وأبان للناس المحجة وتركهم على الطريق الواضح صلوات الله وسلامه عليه. وما من معاملة إلا وأبان أصول التعامل فيها عليه أفضل الصلاة والتسليم، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما ليس عنده. فمسألة التورق وشراء السلعة ليبيعها المشتري وقصده من الشراء الثمن، هذا له وضع معين، وهو التورق. وشراء السلعة ممن لا يملك السلعة إذا اتفق معه على الثمن ونسبة الربح في ثمنه ذهب يشتري السلعة ليبيعها، فلا أظن أن هذا يدخل في بيع التورق الذي اختلف فيه أهل العلم، وعامة أهل العلم يرون صحته وكثير منهم لا يرى صحته. أما هذه الصفة التي سأل عنها السائل حمد بن فهد العجمي، وهي أن يتفق المشتري مع البائع على سلعة معينة بثمن معلوم، يعرف البائع والمشتري الربح فيه والسلعة ليست في ملك البائع ولا تحت يده، وبعد الاتفاق على الثمن يذهب البائع لما ليس عنده ليشتري السلعة المتفق على شرائها لوصفها، فإن هذا أعتقد أنه بيع باطل وكسب محرم، فلا يحل التعامل بها بهذه الصفة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من المستمع ميم نون ميم صاد من العراق، يقول: أنا لا أملك مصدرا للرزق سوى حانوت أبيع فيه المأكولات والمشروبات، ولكن من ضمن هذه المشروبات مشروبات محرمة، فهل يجوز أن أتصدق من دخل هذا الحانوت أو أضحي منه أو أحج من كسبه؟ وهل تقبل صلاتي وصيامي وأنا كما ذكرت أبيع هذه المحرمات؟ الجواب: النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما بين الله سبحانه وتعالى تحريم الخمر أمر بإراقتها، فبدر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إلى امتثال الأمر وأراقوا الخمور حتى سالت أسواق المدينة من الخمور، امتثالا لأمر الله وتنفيذا لتوجيهات رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه. فالذي يبيع الخمر متعرض لنقمة الله ولعنته، والرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم بيّن أن الخمر أم الخبائث، ونهى عن ثمنها صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريمها. جاء إليه أحد الصحابة وقال: إن عندي خمرا لأيتام في حجري تحت يدي، أفأبيعها، يعني هل يبيعها على الكفار من اليهود ومشرك العرب ثم يأخذ ثمنها؟ فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ومعلوم أن الخمر، أن اليهود والنصارى يشربون الخمر، ومشرك العرب فإن كان ليس في المدينة نصارى يشرب مشرك العرب الخمر، فاستأذن ذلك الصحابي أن يبيع الخمر على من لا يرى تحريمها، قصده بذلك حفظ أموال اليتامى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فمن يأكل من أثمن الخمر فإنما يأكل سحتا، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن نما جسده على مال حرام فهو على خطر أن يختم له بخاتمة سيئة. فنصيحتي لهذا السائل أن يترك المتاجرة بالخمر، وأن يبادر إلى ذلك، وأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله سبحانه وتعالى قال لما منع الكفار ومنع المسلمين من الإذن للكفار بالوصول إلى الحرم، قال: وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فإذا ترك هذا السائل وغيره من السامعين المتاجرة بالخمر رغبة في الثواب وأملا في أن يعوضهم الله جل وعلا خيرا مما يتركون، فليثقوا بتوفيق الله إن صدقت نيتهم. وبالجملة، لا يحل التصدق من أثمان الخمر، ولا ينبغي للإنسان أن ينفقها على نفسه في حج ولا في غيره، وليبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم لبس الثياب السوداء لوفاة شخص سواء للزوجة أو غيرها، وهل لبسها يؤثر على صحة الصلاة؟ الجواب أن لبس الثياب السود إذا كانت المرأة حادة على رجل، على زوجها، نعم، فلا مانع من ذلك، ولا يؤثر لبسها على السواد على الصلاة. وأما على غير رجل، على غير الزوج، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة وأم حبيبة وغيرهما من أصحاب من نساء نبي الله صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى. هذا سؤال من المستمع عثمان عبد الله عمر، سوداني يعمل بأبها المجاردة. يقول: لي أخت في سن الزواج، ولي ابن عم يبلغ من العمر 47 عاما، ومتزوج من امرأتين، وله 15 ولدا منهما، ولكنه رغم ذلك يريد الزواج من أختي التي لا يتجاوز عمرها 15، وهي ترفض الزواج منه وتصر على ذلك. وبما أن والدنا متوفى، فإن أخي الأكبر هو ولي أمرها، ويريد إرغامها على هذا الزواج من ابن عمه رغم ما ذكرت عنه، فهل يصح الزواج بهذا الشكل ورغما عن البنت؟ جواب: لا يجوز لأحد من أولياء المرأة أن يرغمها على الزواج من أحد، فإذا كان الولي غير الأب فإنه لا يجوز له أن يرغمها بغير خلاف. فلا يصح للأخ أن يلزم أخته بالزواج من شخص لا ترضاه، ولا سيما إذا كان بهذه الصفة الفارق الكبير في السن وامتلاء البيت للنساء والأطفال. ولذلك اليتيمة لا يجوز تزويجها حتى تستأذن، حتى تأذن نصا بالموافقة على الزواج. واليتيمة من مات أبوها، فلا يحل لأخيك أن يزوجها ابن عمه، بل يجب عليه أن يأخذ رأيها، فإن رضيت وأذنت إذنا صحيحا بدون إلجاء ولا إكراه زوجها، وإن رفضت فيجب عليه أن يخاف الله جل وعلا فيها، وأن يتقي ربه فيما ولاه، وأن يطلب له ما ينفعه، وأن ينحضه النصيحة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع توفيق صابر مصري، يقول: والدتي توفيت يرحمها الله، وكانت تملك قطعة أرض زراعية وبيتا، ونحن أربعة إخوة، أنا السائل ومعي ثلاث أخوات. فأما بالنسبة للأرض فقد ادعوا أن والدتي كتبت الأرض للبنات في حياتها، ولكن حينما سألنا عن هذا الموضوع قال لنا أحد أقربائنا أنه سألها في مرض موتها فقالت لم تكتب لهن الأرض، ويثبت كلامها ذلك. والذين يريدون تملك هذه الأرض اثنتان من البنات بحكم أن الثالثة متزوجة وليس لها شيء، علما أن زوجها متوفى، فهل لي الحق في هذه الأرض أنا وأختي المتزوجة إذا ثبت عدم كتابتها لهن في حياتها أم لا؟ أما بالنسبة للبيت فقد كتبته فعلا لي في حياتها، وبشهادة الجيران والأهل وأخواتي لا ينكرن ذلك، ولكن يقولن هذا في مقابل نصيبك من الأرض، فهل هن على حق في ذلك أم أن لي نصيبا في الأرض رغم تملك البيت بموجب كتابة والدتي؟ الجواب أنه لا يجوز للوالد والوالدة أن يعطوا بعض أولادهم نحلة أي هبة دون الآخرين، ويجب التسوية في ذلك، وإنما الخلاف في التسوية هل هي على قدر الميراث أم أنها بالتسوية المتساوية بالسوية. فقد ثبت في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن والده أو أن والدته بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما أرادت من زوجها والد النعمان أن ينحله نحلة، وألحت عليه بأن يعطي ولدها عبدا، فجاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيتهم؟ قال لا، فقال لا تشهدني على جور. وفي رياث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أو كلمة نحوها. فلا يجوز يا أخي والحال هذا أن تنحلك أمك بيتا دون بقية إخوتك، ولا يجوز لها أن تنحل أي تعطي أختيك أرضا دون بقية أولادها. واختلف أهل العلم فيما إذا تمت النحلة أي الهبة وقبضها الموهوب هل تلزم أو لا، على خلاف بينهم في ذلك. والذي أرى أنه يتعين عليك وعلى أختيك أن تجمعوا تركتكم تركة والدتكم وتقتسموها على وفق ما فرض الله جل وعلا في كتابه وأبانه رسوله صلى الله عليه وسلم من قسمة المواريث بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. لو فرضنا أن هذه الهبة قد تمت، ولكن محاولة من الوالدة في العدالة بين أولادها، فقد كتبت البيت فعلا لهذا الولد وللبنات الأرض في مقابل هذا البيت، فتكون صحيحة بهذا الشكل؟ هي أولا لم تكتب للولد كتبت للولد وحده، ولم تعطي الأخت المزوجة، نعم، تركت واحدة من البنات لم تعطيها شيئا، صحيح، ودل ذلك على أنه لم يحصل عدل في الوصية، نعم، في الهبة، إذا لا تصح فلا أراها صحيحة والحال ما ذكر. هذان سؤالان من السائل عبد الله عليان من الأردن. سؤاله الأول يقول جاءنا شخص واعظ في أحد الأيام في المسجد، ومن ضمن حديثه الحث على الصلوات المفروضة في المساجد مع الجماعة، وأنها تفضل على صلاة الشخص في بيته 27 درجة، وهذا لا خلاف عليه، ولكن يقول أيضا إن النوافل تصلى في البيت وصلاتها في البيت تفضل على صلاتها في المسجد 27 ضعفا، ومنذ ذلك الوقت أصبحت أصلي الفرض في المسجد والسنة في البيت، فهل قوله صحيح أم لا؟ الجواب أنه كما ذكر السائل فيما يتعلق بالدرجات التي تفضل فيها صلاة الجماعة أي الفريضة صلاة الفذ، نعم، هذا هو الصحيح الثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة النافلة في البيت فكذلك الأفضل أن تصلى النافلة في البيت، أما أنها تفضل بهذه الدرجات فلا أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في ذلك، وإنما ورد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا فيها ولا تهجروها من الصلاة كما كالقبور، فإن الصلاة ممنوعة في المقبرة فلا تجعلوا بيوتك المقابر لا يصلى فيها. وأما الترغيب بالدرجات فلا أعرف له أصلا بالله. سؤاله الثاني يقول: نحن أربعة إخوة، وقد توفي والدنا وكانت لنا عمة أخت أبينا، وقد اشترت عمتنا بعض الأراضي والعمارات من إخوانها، وبعضها اشترتها رغما عنها، وذلك حيلة من إخوانها الأحياء، لأن عندنا عادة أن ورثة المتوفى لا يرثون شيئا من البناء. وبعدما توفيت هذه العمة تقاسم إخوتها الأحياء تركتها، ولم يعطونا شيئا من حق أبينا المتوفى من إرثه منها، فهل هذه العادة موافقة للشريعة الإسلامية أم أن فيها ظلما للأيتام كما أتصوره أنا، وخصوصا وهم موسرون وأغنياء ونحن فقراء، وهل نستحق شيئا من هذه التركة أم لا؟ عمتك إذا كان والدكم توفي قبلها نعم، فإن أعمامكم يحجبونكم في الميراث، فلا إرث لكم مع وجود الأعمام، لأن ابن الأخ لا يرث عمته مع وجود عمه. فإن كانت إنما توفيت على حياة والدكم ثم لم تقسم تركتها إلا بعد وفاة والدكم، فأنتم على نصيبكم من الميراث يكون لكم نصيب والدكم. والذي أفهم من السؤال أن عم والدكم توفي قبل أخته ثم توفيت عمتكم بعده، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا نصيب لكم من إرثها، ويكون تكون تركتها لإخوتها دونكم وبالله. يبدو من السؤال أيضا أن هؤلاء الأولاد يقصدون أن أعمامهم باعوا بعض أراضيهم حينما كانوا أولياء أمور عليها بعد وفاة والدهم وهم صغار، باعوها، يقول باعوها بعضها بالرغم أو بعضها بالرغم عن هذه العمة، حتى في الآخر تقول إليهم. أنا ما فهمت إن بيعها بالرغم عن العمة، إنهم ألزموها بأن تشتري، ثم لو ألزموها بأن تشتري نعم واشترت هي، فإن شراءها يكون صحيحا إذا كانت دفعت الثمن دون إكراه من سلطة. وكذلك لم يبن من السؤال أنهم باعوا نصيب القصار عن العمة. لا. وإذا كانوا باعوا نصيب القصار، إن كانوا قصارا هؤلاء هذا السائل في وقت البيع، وباعوا ماله على عمته لمصلحة الإنفاق عليه، فكذلك يكون البيع صحيحا. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، إن أشكل على السائل شيء من ذلك فيراجع القضاء في بلده ويحاكم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع طاء سين حاء العتيبي، يقول: حضرت ضيفا عند أحد الأقارب ومعي أحد الأقارب مرافقا، ولما وصلنا إلى منزل قريبنا هذا أراد أن يعمل لنا وليمة، فقلت له: أنا علي الحرام، ما يكتب لنا عندك إلا القهوة، ولكنه رفض وقال: اليمين ليست لك، تحلف دون رفيقك. فقام وذبح لنا ذبيحة وأكلت منها، وبعد ذلك بمدة أسبوعين ذهبت إلى أحد العلماء وسألته عن الكفارة، فقال: علي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو تمر، ولكن مشكلتي بدأت عندما لم أجد هؤلاء المساكين 10، فليس اليوم من مسكين يسير بالسوق فتعطيه البر أو الشعير فيأخذه، فهل يجوز لي أن أتبرع بثمن هذه الكفارة من النقود إلى جمعية البر أو إلى المجاهدين؟ وإذا لم يجوز فماذا أفعل لأنني لم أجد مساكين يأخذون هذه الكفارة؟ أفيدوني أثابكم الله. الجواب: أنت لم تسأل إلا عن المساكين. نعم. فالجواب أن الفقراء والمساكين موجودون، والإنسان إذا حرج في أمر فعليه أن يطلب خلاصه من ذلك الحرج، لا أن يطلب أن يأتي إليه الخلاص فيخلصه، وإذا لم يجد بدون تعب يلتمس الخروج إلى نواحي أخرى. الله سبحانه وتعالى جعل كفارة الأيمان إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم المرء أهله، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وما دمت اخترت أخف هذه المسائل وإطعام العشرة فعليك أن تبحث عن الفقراء وأن تجد، فلا تبرأ ذمتك إلا بالبحث عنهم ووجودهم، وهم موجودون. فلو ذهبت إلى بعض الجهات أو بعض الأحياء وسألت لوجدت من يكون محتاجا، فإن هناك أناسا لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهناك وهناك. وإنما عليك أن تبحث وستجد إن شاء الله خلاصا وخروجا مما أشكل عليك. ولا أرى أنه يجوز التكفير بالنفقة، ولا سيما على ما قلت في إعطائها جمعية البر أو المجاهدين. أما إن أرسلت طعاما يكفي عشرة إلى المجاهدين في الأفغان أو اللاجئين في الباكستان وتحملت مشقة إيصاله، فكذلك تبرأ ذمتك بالله توفيق. أحسن الله إليكم وأثابكم.